وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. شيخ ألباني؟ نعم. يا أسألك والله يا سيدنا السؤال. تفضل. قبل مدة أنا بتزوج فتاة. نعم. فهي سنها كان تحت 15، فهو جهل من الأهل. في لها أخت أكبر منها. فقالوا بتروح يعني من أمام القاضي الشرعي إنه تبين كبيرة. أنت ذكرت قديش عمرها وما ذكرت قديش عمرك؟ عمرها هي كان 15 سنة. أنت أنا عمري 22 سنة. طيب. فقدام القاضي الشرعي أخذنا أختها للمحكمة. يخ. أختها على سبة إنه هي اسمها غادة هي. فأخذنا أختها الكبيرة على سبة إنه أمام القاضي الشرعي تبين إنه هي الزوجة. أيوة. أما بعثنا الزواج اسم أختها اللي هي زوجتي حاليا. نعم. فبدي أسأل يعني هل شو الرأي الشرع في الموضوع؟ فهمت أنت علي أول شيء الموضوع؟ إذا كان فهمته بتريد أعد لك إياه؟ نعم. أنت خطبت فتاة عمرها 15 سنة. نعم. ولعلمك إنه ما بيسمحوا لك بها في القضاء الشرعي. نعم. أخذت أختها هذه أكبر منها. نعم. وقلت إنه هي خطيبتي فعقدوا لك عليها. نعم. بينما العقد الصحيح هي على أختها الصغيرة. نعم. إيه. نعم. فأنت بقى تسأل الجماعة اللي عقدوا لك شو حكم هذا العقد؟ يعني أسأل القاضي الشرعي يعني؟ أيوة. لأنه هي إلى علاقة بالقضاء الشرعي، خشية أنه يترتب من وراء ذلك مفاسد وعواقب وخيمة لا يعرف عاقبتها إلا الله. فإذا قال لك مفتي أو عالم جاز أو ما جاز فالأمر هذا لا يقدم ولا يؤخر كما هو الشأن فيما إذا حكم القضاء الشرعي بأنه نكاح شرعي أو غير شرعي. فعليك بالقضاء الشرعي. القضاء الشرعي يعني المفتي. المفتي. نعم. لأنه هي تزوجت فتاة ثانية كبيرة، أختها الكبيرة تزوجت وخلفت، وأنا تزوجت هذيك وخلفت مني كمان. إيه هذه من ذيول القضية، فلذلك تحتاج إلى الرجوع إلى القضاء الشرعي. هذا الموضوع. والسلام عليكم. في أخوي بدي أطلع عليك برضه في المشكلة كمان. خير إن شاء الله. السلام عليكم.